نصف نصف القاعدة العموم يا شيخ. لا والله وانا بارك الله فيك. لا ما اقصد في هذا الاسبوع. طيب تفضل. قاعدة العموم الان بالنسبة لسجود التلاوة منهم من يقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكبروا عند كل خفض ورفع. فقال سجود التلاوة يكبر ايضا في الخروج وفي القيام استدلالا بهذا الحديث. نريد التوضيح بالنسبة لقاعدة العموم حتى يستمر. أيضا الإشارة. نعم. إشارة الإصبع بين السجدتين في جلسة الاستراحة. ليكن سؤالك منفصلا عن الثاني أو الثالث، وإلا ستضطرنا أن نحفظ أسئلتك ثم نكر عليها بالجواب، وهذا ليس بالأمر السهل، وإنما اسأل السؤال ثم خذ الجواب ثم أتبعه بالسؤال الثاني وهكذا دواليه. لو سمحت شيخنا والله تجلس على كرسي شيخنا. أعطينا كرسي والله لو سمحت كرسي. بسم الله. يا الله. يا الله. العموم المعتبر يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون صادرا من المعصوم الذي يحيط بكلامه ويعني ما يقول، وليس هو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن يكون كل جزء من أجزاء ذلك العموم قد جرى عمل الرسول عليه، وإلا إذا تصورنا جزءا من أجزاء ذلك العموم لم يجري عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين ذاك هذا الأمر الذي لم يجري عمل الرسول عليه يستثنى من العموم ولا يستدل على شرعيته بالعموم. أعتقد أن هذا فيه شيء من الغموض إلا على من كان متمكنا في العلم وبصورة خاصة في علم أصول الفقه، ولذلك لابد من ضرب مثال أو أكثر إن لزم الأمر لتوضيح هذا الذي قلته آنفا، أن جزءا من أجزاء العموم الذي صدر من الرسول عليه السلام لم يجري عمل الرسول عليه، فلا يجوز الاستدلال بهذا العموم على شرعية ذلك الجزء الذي لم يجري عمل الرسول عليه. مثاله ما نذهب بكم بعيدا، البحث السابق وهو تكرار الجماعة، وسألحقه بمثال لاحق زيادة للتوضيح. فالمثال السابق يمكن لبعض الناس أن يستدلوا على شرعيته، ولعلكم استحضرتم المثال السابق وهو تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، فيمكن لبعضهم أن يستدل عليه بعموم قوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. هذا النص عام وهو صادر من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الجواب لا. لما لأنه كما يقول بعض علماء السلف في كل محدثة من محدثات الأمور التي عليها جماهير الناس اليوم وقبل اليوم بزعم أنها زيادة خير، وزيادة خير خير زعمه. يقول علماء السلف في رد مثل هذه الدعاوي: لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا الذي نحن الآن في صدده وهو الجماعة الثانية والثالثة وما يليها، لو كان خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح بسببين اثنين. السبب الأول أنهم أعلم بدلالات الأحاديث ومفاهيمها، والسبب الثاني أنهم أحرص منا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى زلفى. فإن لم يكن هذا من عمل السلف، كان عملهم هذا دليلا لنا على خطأ استدلالنا بهذا النص العام. واضح هذا المثال؟ هذا المثال نعالج به أمرا واقعا كما قلنا، تكرار الجماعة الثالثة. الآن أنتقل إلى مثال ابتكرته أنا لأنه لم يقع وأرجو أن لا يقع، لأنه من نفس الفصيل التي ضربنا عليها مثلا بتكرار الجماعة. قلت ولا أزال أقول، قلت مرارا ولا أزال أقول تكرارا، لو دخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت كالظهر والعصر مثلا سنة القبلية، والذي يقع وهذا هو السنة الذي كان عليها السلف، كل واحد بينتحي ناحية ويصلي السنة وحده. فلو بدأ لأحدهم فقال: يا جماعة ليه أنتم عم تتفرقوا في هذه الصلاة؟ تعالوا نصلي جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة. هذا حديث صحيح. وقال عليه السلام الحديث السابق: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. هل يكون مصيبا في هذا، في هذه الدعوة التي دعا الناس إليها أن يجتمعوا جماعة في صلاة السنن؟ لا شك ولا ريب أن من كان أوتي ذرة من علم يقول: لا هذا لا يجوز، وهذه بدعة الإسلام عند الله. طيب ماذا تفعلون بهذه الأحاديث؟ الجواب: هذه أحاديث عامة لا تشمل هذه الجزية كتلك. لماذا؟ لأنه لم يجري عمل السلف الصالح على ذلك. واضح؟ إذا عرفنا هذين الشرطين وأعود مذكرا بهما، الشرط الأول أن النص العام الذي يعتد به هو الذي صدر من فم الرسول عليه السلام وليس من غيره. الشرط الثاني أن يكون كل جزئية من جزئيات هذا العموم قد جرى العمل عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح. فإذا اختل جزء من أجزاء هذا العموم عن العمل، عمل السلف به، خرج هذا الجزء من ذاك العموم.